رخص لهم بترك المبيت في منى نظرا لعذرهم. فديننا ولله الحمد به يسر ويله، اذا كان هناك عذر فليس عليك شيء، واذا كان ليس لك عذر وانما انت متساهل يكون عليك فديه. اما الحج هو صحيح على كل حال لله. هل موضوع الأمانة الذي تكلمت فيه خاص بالأمانات الحسية أن يشمل أيضا الأمانات الصحية مثل إذا تمنى شخص على مثلا أمانة عن السر من الأسرار؟ نعم، الأمانة عامة كما ذكرت. إذا تملك أخوك على سر هذه أمانة، لا تفشي السر الذي بينك وبين أخيك، هذه أمانة. وكذلك جارك أمانة، لا تطلع على جارك ولا تتبع عورات جارك أو تسمع إلى جارك وماذا يقول، هذا أمانة، خيانة للأمانة. الجوار، حسن الجوار هذا أمانة فيما بينك وبين أخيك المسلم، أمانة عامة كثيرة. المشورة إذا استشارك أحد، تشارك في زواج، تشارك في بيع وشراء، المشورة أمانة، يجب عليك أن تنصح له وأن تشير عليه بما تراه أنه هو خير والصواب، ولا تشير عليه بما ترى أنه نقص، هذا خيانة. المشورة أمانة، إذا استشارك أخوك تنصح له، فإذا لم تنصح له فإنك لم تؤدي الأمانة التي بينك وبينه. نعم. بعض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصحت بها يقول المنصور إن هذه سنة يتابع عليها ولا يعاقب ويعاقب ذلك. السؤال: هل يكون السنة كما ذكر أنه يكون واجبة ترك الله حرام أو بالتوريث بالعلم أقرب؟ لا شك أن الأوامر في القرآن والسنة منها ما هو يدل على الوجوب ومنها ما يدل على الاستحباب. الواجب هو الذي يتاب فاعله ويعاقب تاركه، مثل الصلوات والزكاة والحج والصوم، واجبات. وهناك أشياء ليست واجبة بل هي مستحبة، من فعلها له أجر ومن تركها فلا يثم عليه، مثل صلاة الضحى، صلاة في الليل، تهجد في الليل، مثل صدقات التطوع، هذه مستحبات. أما الزكاة هذه واجبة، الزكاة واجبة. أما الصدقات الزائدة على الزكاة، تبرعات، هذه مستحبة، إن فعلتها فلك أجر وإن تركتها فلا إثم عليك. نعم. لنا بعض الأحاديث الواردة في التهاون في حمل الأمانة في آخر الزمان من المؤكد على ذلك، وأن تحقق بعض ما ذكر في واقعنا ما وردت أحاديث أن الأمانة تقل في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وجاء في الحديث أن الأمانة ترفع من صدور الرجال ويبقى أثرها، ثم بعد مدة يزول الأثر ويصبح الناس يتبايعون ويتعاملون بدون أمانة، هذا في آخر الزمان. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. على الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السنن هذا شك ان الامانه تقل في اخر الزمان وفي النهايه ترفع، لا يبقى منها شيء والعياذ بالله. هذا من علامات الساعه. نعم. الله سبحانه وتعالى الساعه يبقى الى